بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين في كل مكان، أرحب بكم ومع برنامجكم مع الرعيل الأول. ضيف حلقات البرنامج هو الشيخ عزيز بن فرحان العنزي. نرحب بكم بداية كما نرحب بشيخنا، حياك الله شيخ. أهلا وسهلا ومرحبا شيخنا، بارك الله فيك. لازلنا حتى الآن ونحن في بدايات الكلام عن سيرة فاروق هذه الأمة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وأثناء حوارنا يا شيخ معك فيما يتعلق بشخصية عمر بن الخطاب وكيف كان قبل إسلامه، وكما ذكرت أن البيئة التي كان يعيش فيها عمر كما عاش فيها النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر كانت مليئة أو كانت بيئة موبوءة مليئة بعبادة الأصنام والأوثان وعبادة العادات والتقاليد إلى غير ذلك. شيخي بارك الله فيك، في هذا الوقت بعث النبي عليه الصلاة والسلام، بعث بالنور وبالهداية وبدين الله تعالى الحق. فهنا شيخي بارك الله فيك، كما ذكرت أيضا في الحلقة السابقة بأن النبي عليه الصلاة والسلام قام بالدعوة وصدع بالحق وآمن بالنبي عليه الصلاة والسلام من آمن. وهنا شيخي بارك الله فيك، كان هناك من الناس من كان النبي عليه الصلاة والسلام يحب إسلامه، وهو عمر بن الخطاب رضي الله عنه. لو حدثتني شيخي بارك الله فيك أولا بداية، لماذا أحب النبي عليه الصلاة والسلام أو حرص النبي عليه الصلاة والسلام على إسلام عمر بن الخطاب، إلى جانب أيضا تحدثنا كيف تم إسلام عمر؟ أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فإن شخصية عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه وما يمتلكه من مؤهلات قيادية وشخصية بارعة جميلة لديه في الحقيقة، الأخذ بزمام المبادرة في قضايا كثيرة، وأيضا ما يمتلكه من أخلاق عالية، هذه كلها جعلت النبي صلى الله عليه وسلم يتمنى إسلام مثل هذا الرجل الذي له حضور قوي على الساحة المكية، والذي له أيضا حضور على الساحة الحجازية على وجه العموم. قال النبي عليه الصلاة والسلام متمنيا: اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب أو بعمر بن هشام الذي هو أبو جهل. هذه الدعوة أصابت ولله الحمد، فهدى الله جل وعلا عمر بن الخطاب إلى الإسلام، وكان إسلامه فتحا عظيما، حتى قال بعض الصحابة كعبد الله بن مسعود: لما أسلم عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه انتصفنا، يعني أصبحنا نحن وقريش متناصفين يعني من جهة العدد. صحيح. فكأن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أمة لوحده، سبحان الله. نعم. وهذا شجع الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم على الإعلام بالدعوة وعلى أخذ الحرية التامة في السير في الشارع وفي التنقل ما بين البيوت وما بين الأحياء والذهاب إلى السوق، لأن كما لا يخفى بأن قريش مارست عدوانا صارخا وظلما فاضحا على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إن الرجل كان يخشى على نفسه أن يخرج إلى الشارع، لا سيما إذا لم يكن له يد تحميه، يعني كأن تكون له قبيلة أو يكون تحت جوار رجل من أكابر قريش، كان يخشى الرجل أن يخرج إلى السوق فيبطش به أهل مكة. فلما أسلم عمر كأنه كما قال ابن مسعود انتصفنا نحن وقريش، فكأن عمر أمة لوحده، وهذا أعطى دوافع معنوية قوية لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أن يكونوا يعني أن تمتد إليهم شيء من شجاعة عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. جاء يا شيخ بارك الله فيك أيضا من في إحدى عبارات عبد الله بن مسعود أنه قال: كنا أذلة حتى أعزنا الله تعالى بعمر. صحيح، هذا ما ذكره عبد الله بن مسعود، هو نفس المعنى أو المعنى نفسه الذي ذكرته قبل قليل، من أن عمر رضي الله تعالى عنه يمثل أمة كاملة، وفعلا أصبح الإسلام عزيزا بإسلام عمر، وهذا ما تمناه النبي عليه الصلاة والسلام من دعوته الصادقة: اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب أو بعمر ابن هشام الذي هو أبو جهل. نعم. فكانت السابقة لعمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فحازها ونالها وكان يعني لطف الله جل وعلا به. أما أبو جهل فمات مشركا في بدر كما لا يخفى. وأيضا أبو جهل كانت فيه جملة من المواصفات والمؤهلات التي تمنى النبي عليه الصلاة والسلام أن يسلم، فلقد كان قوي الشخصية، قوي الشكيمة، كان أيضا فصيحا، كان سيدا في قومه مطاعا. ولو أسلم أبو جهل لأسلم خلق كثير، لكن السابقة كانت لعمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فأعزه الله سبحانه وتعالى ورفع قدره، بل إن الإسلام أصبح عزيزا بعد أن أسلم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. شيخ بارك الله فيك، والأمر يعني كما قال الله تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته. طالما يا شيخ بارك الله فيك ذكرت حديث النبي عليه الصلاة والسلام اللهم عز الإسلام أحب الرجلين إليك، عمر بن الخطاب أو عمر بن هشام الذي هو أبو جهل، جاء أيضا يا شيخ هذا الحديث في بعض الروايات أن النبي عليه الصلاة والسلام قال اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين. نعم، هذا الحديث بهذا اللفظ لا يصح، لا يصح هذا الحديث بهذا اللفظ. نعم، متداول. نعم، وللأسف على ألسنة الخطباء والمتصدرين والوعاظ ومن يكتب أيضا، خاصة الذين يعني لا يميزون بين الرغوة والصريح ولا بين الصحيح والضعيف، فينبغي حقيقة الاهتمام بنقل السنة كما وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا حديث مشتهر لا يحفظ. أما الحديث الآخر فهو حديث صحيح عند الترمذي وغيره، اللهم عز الإسلام بأحب الرجلين إليك، عمر بن الخطاب أو عمر بن هشام، والذي هو أبو جهل. شيخ بارك الله فيك، جاءت يعني روايات كثيرة تحكي لنا قصة إسلام عمر بن الخطاب. نعم، كيف دخل الإسلام إلى قلب عمر، لكن ما أدري شيخ بارك الله فيك لو حدثتنا عن هذه الروايات وما هو الصحيح منها من غير الصحيح. نعم، أولا لابد أن نتصور المجتمع المكي قبل أن ندخل في قضية إسلام عمر. صحيح، نعم، كل فرد من أفراد مكة سواء كانوا من الرجال أو النساء كان مشغولا بدعوة النبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. فأهل مكة يقومون ويقعدون ويشربون ويأكلون ويسافرون ويقيمون وهم مشغولون بدعوة عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، دعوة النبي عليه الصلاة والسلام الذي جاء بها، وهي دعوة خطيرة لأنها تمس الاعتقاد. صحيح، هي دعوة ليست دعوة قائمة على مثلا محاربة خلق معين أو محاربة معاملة مالية معينة. لا، قضية أعظم من ذلك، تغيير ما كان عليه الآباء والأجداد. هي مسألة يعني المفاصلة بين الآلهة والأرباب. سبحان الله، فالله جل وعلا. نعم، هو المتفرد وهو الأحد وهو الصمد جل وعلا، وهؤلاء لهم آلهة من اللات والعزة ومنات وغيرها، وهبل وغير ذلك. حول نعم، حول الكعبة 360 صنم كما ذكرنا فيما سبق. عفوا يا شيخ، فيما سبق من برنامجنا قص الأنبياء. صحيح، نعم. المقصود بأن دعوة النبي عليه الصلاة والسلام دعوة في الحقيقة أثارت المجتمع المكي وقلبته رأسا على عقب، وكان كل فرد من أفراد قريش يتحدث عن هذه الدعوة. فهناك قسم من قريش نفوسهم زكية وقلوبهم نقية وعندهم من الأخلاق والقيم الذي سارعوا إلى الدخول في الإسلام، حيث إن هذا الدين بصفائه وبنقائه دين الفطرة الذي ينساب إلى النفوس انسياب الماء الرقراق في الجداول النقية، والذي يمر على القلوب مرور النسمة العليلة الباردة التي تلتذ لها القلوب. فدخلوا وأشربت قلوبهم حب هذا الدين الذي جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يحرص على هذا الجنس من الناس، دخلوا رجالا ونساء وأحرارا وعبيدا، دخلوا في هذه الملة. هناك أقوام يعلمون صدق هذه الملة وصدق هذه الشريعة، ويعلمون أن ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام هو الحق والصواب، لكن صرفتهم صوارف ومنعتهم موانع، حال بينهم وبين الإسلام الهوى، حال بينهم وبين الدخول في هذا الدين اعتبارات كثيرة من الكبر والفخر والخيلة والمسابقة والمنافسة وغير ذلك. فأبو جهل كان يعرف صدق النبي عليه الصلاة والسلام، لكن منعه الكبر. صحيح، يقول إذا جاء بنو هاشم بنبي فمن أين نأتي بنبي، نحن أكبر وإياهم كفر سيرهان. هؤلاء كانوا يعرفون صدق النبي عليه الصلاة والسلام أشد من معرفتهم بأولادهم، ومع ذلك حال بينهم وبين الدخول في الدين عدم سلامة قلوبهم. أهل كبر وفخر وغرور وعجب وغرور ذلك. وكذلك نعم. كانت لهم أطماع مادية، يخشون على مناصبهم، يخشون على سمعتهم أن تذهب، فيصبحون فردا من أفراد هذه الأمة وهم السادة، هكذا يعتقدون. ولو تأملنا نجد أن كثيرا من أفراد قريش الذين لم يكونوا بتلك المنزلة التي عند أبي جهل وعند عتبة وعند شيبة، أصبحوا هم السادة في هذه الملة، ولله الحمد والمنة. فرفع الله جل وعلا شأن خالد بن الوليد، رفع شأن عمرو بن العاص، رفع شأن أبي عبيدة، عبد الرحمن بن عوف، عبد الله بن مسعود، بلال بن رباح الذي كان عبدا يساق بالسياط ويضرب ويجلد ويطرح على في حصباء مكة الحارة، ومع ذلك أعزه الله جل وعلا ورفعه. المقصود بأن لا بد من تصور هذا الأمر، فإذا تصورنا هذا نعلم يقينا بأن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه لم يكن بمنأى عن هذه الحادثة العجيبة، ولم يكن بعيدا عن مشاركة قريش في إيجاد الحلول الناجعة للتعامل مع النبي عليه الصلاة والسلام، حيث إنه كان المستشار وكان السفير أحيانا في حل القضايا، فلا بد من تصور هذا الأمر. عفوا الشيخ، بارك الله فيك. إلى جانب آخر، كما ذكرت في حلقة سابقة أن عمر رضي الله عنه كان متدينا. صحيح، بالفطرة. نعم، يعني كان حتى أقصد يعني في ديانته الباطلة قبل إسلامه كان متمسكا بها. صحيح صحيح، ولذلك لم تكن بالنسبة له شيئا عاديا. صحيح، ولذلك كما ذكرنا بأنه كان يسأل النبي عليه الصلاة والسلام بأنه نذر يوما في الجاهلية أن يعتكف في المسجد الحرام. صحيح، فهذا يدل على أن عمر كان عنده حس ديني، بمعنى أن له ميول لأمور الدين وتدين عامة، يحرص نعم أن يكون متدينا. أما قضية إسلامه رضي الله تعالى عنه وأرضاه وما الدافع الذي جعله يدخل في الإسلام، فبين أيدينا روايات عدة تشير إلى قضية إسلامه، وهي في الحقيقة كلها أسانيدها لا يخلو من نظر وضعف، ولكن أشهر هذه الروايات ما قام به عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه من مداهمة عنيفة لبيت أخته فاطمة وزوجها حينما أبلغ بأنهما قد دخل في الإسلام. فهنا سمع عمر أن أخته وزوجها قد أسلم، فحمله الغضب وذهب إليهما سريعا وقرع الباب، فقالوا: من هذا؟ قال: ابن الخطاب. وكانوا يقرؤون كتابا في أيديهم، وكان يقرئهم خباب ابن الأرت، وكان من أحد الصحابة السابقين الذين دخلوا في الإسلام. فلما سمعوا صوت عمر رضي الله عنه قاموا مبادرين، فاختبأوا واختبأ خباب ونسوا الصحيفة مطروحة، خوفا من عمر، لأنهم يعرفون بأن عمر سيبطش بهم. نعم. فلما دخل ورأته أخته وعرفت أنه جاء بشر والعياذ بالله، قامت فخبأت الصحيفة، فقال: ما هذه الأصوات، وما هذه الهينمة وهذه الأصوات التي أسمعها عندكم؟ وكانوا يقرؤون سورة طه. بالمناسبة، الذي دفع عمر رضي الله تعالى عنه أرضاه إلى الهجوم على بيت أخته أن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما يعني دار في مكة أو تشاورت قريش في حل مع النبي عليه الصلاة والسلام ومحاولة إيذاء الصحابة أو قتل النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا: من رجل يقتل محمدا صلى الله عليه وسلم؟ عليه الصلاة والسلام. فقال عمر: أنا لها. فقالوا: أنت لها يا عمر. فخرج في الهاجرة في يوم شديد الحر متوشحا سيفه يريد النبي صلى الله عليه وسلم ورهطا من أصحابه، فيهم أبو بكر وعلي وحمزة، في رجال من المسلمين ممن كان أقام مع النبي عليه الصلاة والسلام بمكة ولم يخرج في من خرج إلى أرض الحبشة. هنا لقي عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الطريق، لقيه نعيم بن عبد الله النحام، فقال: أين تريد يا عمر؟ فقال: أريد هذا الصابع الذي فرق أمر قريش وسفه أحلامها وعاب دينها وسب آلهتها فأقتله. فقال له نعيم: لبئس الممشى مشيت يا عمر، ولقد والله غرتك نفسك من نفسك، ففردت وأردت هلكة بني عدي. أترى بني عبد مناف تاركيك تمشي على الأرض وقد قتلت محمدا صلى الله عليه وسلم؟ فتحاور وحصل بينهما جدال وحوار حتى علت أصواتهما، فقال عمر: إني لأظنك قد صبوت، ولو أعلم ذلك لبدأت بك. فلما رأى النحام أنه غير منتهن فقال: إني أخبرك أن أهلك وأهل ختنك قد أسلموا وتركوك، وما أنت عليه من ضلالتك. عفوا يا شيخ، ما المقصود بأهل ختنك؟ المقصود يعني زوج الأخت. زوج الأخت يعني. نعم صح. فلما سمع عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه مقالة نعيم قال: وأيهم، من الذي تقصد؟ فقال: ختنك وابن عمك وأختك. هنا اشتاط عمر رضي الله تعالى عنه وغضب، ثم بدأ في مداهمة بيت أخته ودخل عليهم بهذه الطريقة العجيبة ليكتشف فعلا أنهما قد دخل في الإسلام. شيخ بارك الله فيك، قبل أن ندخل في تفاصيل الحوار الذي دار بين عمر وبين أخته، هذه الرواية التي ذكرتها الآن فيما يتعلق بنية عمر قتل النبي عليه الصلاة والسلام، هل هي صحيحة؟ أنا ذكرت أن جميع الروايات الواردة في مثل هذه القضية في الحقيقة أسانيدها فيها ضعف، فيها ضعف لا تصح، لكن لا تصح، لكن لا يستبعد، لا يستبعد هذا الأمر، لا يستبعد، بمعنى أن قضية إذا هي قام بها صناديد قريش وقام بها رجالات قريش وحصل منهم يعني ممارسات حقيقة كثيرة، لكن الذي يبعد هذه القضية عن عمر رضي الله تعالى عنه أمران. نعم. الأمر الأول ضعف الأسانيد في هذا الباب، هذا شيء. والأمر الثاني أن هذه القضية لم يتحدث بها عمر رضي الله تعالى عنه بعد إسلامه، ومعلوم بأن عمر رضي الله عنه كان يتحدث بقضايا أقل شأنا من هذه المسألة. صحيح. وكان يذكرها، فهذه القضية لم يحصل. عندنا مجموعة من الصحابة حاولوا قتل النبي عليه الصلاة والسلام وذكروا ذلك، وكانوا يستغفرون، ومن نعم. ذلك عمرو بن العاص قال: قاتلناك وكذا، وكان يقول: هل يغفر الله لي؟ فأخبره النبي عليه الصلاة والسلام بأن الإسلام يجب ما قبله. صحيح. والهجرة تجب ما قبلها، والتوبة تجب ما قبلها. فالمقصود بأن عمر لم يتحدث بهذا، ولم يتحدث بها أحد من أولاده ولا أحد من الصحابة، أن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه قام ليقتل النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وأنا ذكرت هذه الرواية من باب بيان أشهر الروايات التي ذكرت في كتب السيرة في قصة إسلام عن قضية إسلام عمر. صحيح. وأن المهيج الأصلي كان تحريض قريش لعمر في محاولة إيذاء النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا يعني مستبعد للسببين اللذين ذكرتهما. عفوا شيخي بارك الله فيك، حتى لو كما يقال لو صح فرضا بأن هذا ثبت عن عمر رضي الله عنه، فهذا كان قبل إسلامه، قبل إسلامه، ولا ينقص ذلك من فضله رضي الله عنه. صحيح. ونحن ذكرنا بأنه يجوز على الأنبياء نعم. الكبائر قبل البعثة. صحيح. الكبائر. نعم. فكيف بمن هم دون الأنبياء، كيف بمن هو دون الأنبياء؟ عفوا شيخ، مع أن الأنبياء أيضا لم يأتوا أصلا بكبيرة. صحيح. قبل البعثة، قبل البعثة، يعني ما حصل من قصة موسى في قتله، هذه مسألة تقريبا هي تكون يعني أشهر القضايا في أشهر هذا القضايا، مع أنه لم يقصد بذلك أصلا، ما قصد. نعم. يعني القتل حقيقة، لكن أهل العلم يقولون يجوز على الأنبياء قبل البعثة لأنهم بشر. نعم. أنا أقول هذا حتى أبين بأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم الذين حصل منهم شيء من ذلك قبل إسلامهم، فهذا قبل يعني دخولهم في هذا النور وفي دخولهم في هذا الإيمان. شيخ بارك الله فيك، ما هو الحوار الذي دار بين عمر وبين أخته عندما علم بإسلامها؟ نعم، لما دخل عمر ووجد الصحيفة وسأل عن هذه الأصوات الخفية التي سمعها، وقال: ما كنتم تقرؤون؟ فقال: ما عدا حديثا تحدثناه بيننا. قال: فلعلكما قد صبوتما، شير إلى أخته وإلى زوجها. فقال. نعم. له ختانه: يا عمر، أرأيت إن كان الحق في غير دينك؟ هنا لامست هذه الكلمات شيئا في عمر، فغضب، فوثب عمر على ختانه اللي هو سعيد بن زيد، وبطش به وضربه، وكان عمر كما ذكر من صفته أنه كان قويا شديدا. نعم. فقام جبارا كما صفه أبو بكر. صحيح. نعم. بطرح سعيد بن زيد على الأرض، ووطأه وطئا شديدا، ثم جلس على صدره، فجاءت أخته فاطمة زوجة سعيد فدفعته وحاولت إنقاذ زوجها من بين يديه، فقام فنفحها نفحة بيده فدمى وجهه، خرج الدم من وجهه، فقالت وهي غضبة: يا عدو الله، أتضربني على أن أوحد الله؟ قال: نعم. قالت: ما كنت فاعلا فافعل، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، لقد أسلمنا على رغم أنفك يا عمر. فلما سمع عمر هذا الكلام القوي، هذا الكلام الذي خرج من هذه المرأة الثابتة الصابرة، ندم هنا، وقام عن زوجها وقد أشبعه ضربا، ثم قعد مكسور الجناح مكسور الخاطر، ثم قال: أعطوني هذه الصحيفة التي عندكم فأقرأها. فقالت أخته: لا أفعل. قال: ويحك، قد وقع في قلبي ما قلت، فأعطنيها. انظر إليها وأعطيك من المواثيق ألا أخونك حتى تحرزيها حيث شئت. قالت إنك رجس وهذا القرآن لا يمسه إلا المطهرون، هكذا الرواية تقول. نعم. فقم فاغتسل أو توضأ، فخرج عمر ليغتسل. المقصود بالرجس أنه كان مشرك. نعم. وقتها. نعم. فرجع إلى أخته فدفعت إليه الصحيفة وكان فيها طبعا من سورة طه، فقرأ عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه ثم قرأ هذه الآيات وأعادها. فلما قرأ طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. هنا هذه الآيات عظمت في صدر عمر فقال من هذا الكلام فرت قريش، ثم قرأ فقرأ فزاد في القراءة ثم حصلت له سكينة وقشعريرة وحصل له سكون وهدوء، ثم بعد ذلك ذهب ليعلن إسلامه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. شيخ بارك الله فيك، خاصة أن عمر كان من الفئة القليلة الذين كانوا يعلمون القراءة والكتابة. نعم. فهذا أيضا ساعده في مسألة قراءة هذه الصحيفة وما فيها من الآيات البينات. شيخ بارك الله فيك، لنا وقفة مهمة فيما يتعلق بذهاب عمر بن الخطاب إلى النبي عليه الصلاة والسلام لإعلان إسلامه وماذا حدث في ذلك الوقت، ولكن إن شاء الله تعالى هذا في الحلقة القادمة. إخواني المستمعين، فإلى أن نلقاكم نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.